حبي لآل النبي من مذهب وديني، ومني ليهم ليهم ليهم لوفي بذمتي وديني. حبي لآل النبي من مذهب وديني، ومني ليهم لوفي بذمتي وديني وديني. ريحان وجدي بطيبة، ريحان وجدي بطيبة، راحتي وديني يابا في الشفوق الرحيم الأم تبرى وبرى. لولا وبراء مدح لنا كالشفاء الكل سقم وبراء. عاود علي يا عاود علي، مدح إليك وديني. طه نور سنيني، طه الشوق كويني، طه زايد حنيني نظرة إليا. حنيني نظرة إليا مولد هدينا الغالي، طلب قلبي هدالي وتهنت روحي وبالي فرحت عينيا. كان يوم ميلاد منور في ربيع الخير معطر في رسول الله الأزهر باهي المحب. شوق وغرام للرسول ألف سلام. وعلى طول هاي هاي ده حبيبي طه أحمد وبعالي يا أمي وبيوم ميلاده غرد حادي المطية ومعرفنا جمال طه نور سنيني طه الشوق كويني. حبيبي احمد وبعالي شوق وغرام للرسول ألف سلام.